لما ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين وما أعد لهم من الخير والفلاح، ذكر القسم الثاني من أقسام البشر وهم الكافرون بالله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وهم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وأعرضوا عنه لا تنفعهم الذكرى لما تمكن الكفر والشر من قلوبهم، فلا يزيدهم سماع كلام الله سبحانه وتعالى ولا نصح الناصحين ولا دعوة الداعين إلا طغيانا وكفرا وعنادا وتجبرا، فهم منكرون لهذا الدين. وبعضهم يكون كفره من قبيل العناد، يعلم أنه الحق ولكنه يعاند ولا يدخل في هذا الدين لأمور ارتآها من مصالح دنيوية أو من حسد استقر في قلبه والعياذ بالله، فحال الله بينه وبين أن يكون كريما على الله بدخوله في دين الله عز وجل والإيمان به. ومن أخص صفاتهم أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم فختمها فلا يدخلها شيء من الخير، فالقلوب قد ختمت فلا تعي هذا الدين ولا تقبله، وليست لينة ولا منقادة لشرع الله سبحانه وتعالى. وعلى سمعهم فهم وإن كانوا يسمعون كسائر الناس لكن المقصود سمع الاستجابة والانقياد كما هو حال المؤمنين. وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون الحقائق على ما هي عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهم يوم القيامة يبصرون الحقائق على ما هي عليه، وأما في دار الدنيا فعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون الحقائق كما هي عليه، بل هم في وهم عظيم وفي ريب وفي تردد من قبول هذا الدين. وأحوال الكفار ليست واحدة وإنما مختلفة، فمنهم كما تقدم من عاند وإن كان قلبه يعلم أن هذا الدين الحق لكنه كفره من قبيل الاستكبار والعناد، وبعضهم يجحد وإلى غير ذلك من أسباب الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: ولهم عذاب عظيم. فعذاب الكفار في الدنيا قبل الآخرة، يعذبون عذابا كبيرا في الآخرة، والدنيا لهم نصيب من هذا العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فالكفار يعذبون في الدنيا، ومن أخص عذاب الكافر في دار الدنيا أنه لا يعرف ربه ولا ينقاد لأمره ولا يسجد له ولا يصلي له ولا يذكره، فكيف يتعزى هؤلاء الكفار الذين هم بعيدون عن الله عز وجل. وهذا من أعظم العذاب، من أعظم العذاب أن يحرم العبد عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه والأنس بذكره وطاعته والإنابة إليه. وحتى ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى من متاع في الدنيا يعذبون به كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها، فيعذبون بالأموال والأولاد. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فهذا في دار الدنيا، وأما في الآخرة فأعد الله لهم نارا يعذبون بها، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القسم الثالث من أقسام الناس، وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر بالله جل جلاله، وهذا القسم شر الطوائف، فهم أشد كفرا من الكفار الأصليين. قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهؤلاء يدعون ويقولون بألسنتهم الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني ما هم بمؤمنين على الحقيقة وبواطنهم كافرة بالله عز وجل، وإنما أظهروا الإيمان لغرض من الأغراض، إما لغرض الاكتساب في الدنيا أو لتعصم أموالهم ودماؤهم، أو أظهروا الإيمان للقدح في الدين والصد عن سبيل الله، أو أظهروا الإيمان حتى يكفروا بعد فترة من الزمن ويقولون جرمنا هذا الدين وآمنا به فلم نجد فيه الحق والهدى. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر عن هؤلاء المجرمين المنافقين في سورة هي باسمهم سورة المنافقون، قال الله سبحانه وتعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن صفات هؤلاء المنافقين أنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يظهرون لهم شيئا ويبطنون أمرا آخر، ويظنون أنهم يخدعون الله ويخادعون أهل الإيمان، وفي حقيقة الأمر أنهم إنما أضروا وخدعوا وضحكوا على أنفسهم، ولكنهم لا يشعرون ولا يعلمون ولا يفقهون، كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يعلمون. فهم في جهل عظيم، فهم بإظهارهم للإيمان وإبطانهم للكفر يظنون أن هذا يخادع به رب الأرباب جل جلاله والذي يعلم السر وأخفى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء مرضى القلوب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهم قد تمكن المرض من قلوبهم، مرض الشك والريب والكفر ومرض حب الدنيا، فزادهم الله مرضا وضلالا إلى ضلالهم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فعذاب مؤلم يصل إلى أجوافهم وقلوبهم بسبب تكذيبهم ونفاقهم. قال الله سبحانه وتعالى كذلك مبينا شيئا من أحوال المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالمنافق من أخص أعماله هو الإفساد في الأرض، وأعظم الإفساد في الأرض الكفر بالله سبحانه وتعالى وإظهار الذنوب والمعاصي ومبارزة الله سبحانه وتعالى بما يغضبه جل جلاله. فإذا نوصحوا في هذا أن لا يفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ويقولون هذا إنما نحن مصلحون إما على سبيل الكذب أنهم يعلمون أنهم مفسدون ولكنهم يكذبون حتى يروج باطلهم، أو يحاولون إقناع غيرهم بأنهم على صلاح وأن هذا الذي يفعلونه فيه مصلحة من المصالح وفيه نفع من المنافع. وكما قيل لو كان الباطل باطلا من كل وجه لما تبعه أحد، فهذا الذي يظهرونه من الفساد والذنوب قد يكون له وجها من الأوجه التي فيها نفع بوجه من الوجوه، لأن الشريعة تحرم الأشياء التي ضررها هو الغالب، وليس معنى ذلك أن ما حرم الله سبحانه وتعالى لا يكون فيه خيرا بوجه من الوجوه ولا يكون فيه نفع بوجه من الوجوه، وإنما يكون على سبيل الغلبة، يكون الشر فيه غالبا، كما قال الله سبحانه وتعالى في أم الخبائث، قال لا سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا كانت الخمر وهي المحرمة وتسمى بأم الخبائث، قال الله سبحانه وتعالى أن فيها شيئا من المنافع، لكن هذه المنافع وهذه المصالح ملغاة في الشريعة، ملغاة في الشريعة لأن مفاسدها أعظم. فهؤلاء المنافقين يأخذون بعض هذه الأمور والمسائل التي حرمها الله سبحانه وتعالى ويذكرون شيئا من منافعها حتى يروجون باطلهم. قال الله سبحانه وتعالى قالوا إنما نحن مصلحون، على أنهم يعتقدون صلاحهم لما طمس الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، أو يقولون ذلك على سبيل الكذب كما تقدم. قال الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فهم أهل الفساد، والله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، وقد حكم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المنافقين بأنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فيتهمون أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم بالسفه، أنهم خفيفة عقولهم وليس عندهم شيء من العقل والدهاء، فينسبونهم إلى السفه. فرد الله سبحانه وتعالى ودافع عن عباده المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر هو خفيف العقل، وهو الذي لا يعرف مصلحته وما ينفعه في الدنيا والآخرة، فهم أهل السفه. وهذا إنما يقولونه إذا خلا بعضهم إلى بعض، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا هذا الأمر، يعني قالوا إنما أنؤمن كما آمن السفهاء، لا يقابلون به أهل الإيمان لأنهم أضعف من ذلك. ومقتضى هذا القول أنهم كفار، ولكنهم يقولون هذا الكلام وهذا الباطل إذا اجتمع بعضهم إلى بعض. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. فهم إذا التقوا بالمؤمنين حدثوهم بأنهم على قدر من الإيمان، وإذا خلوا إلى شياطينهم وإلى أضرابهم وأزواجهم الذين هم مشاركون لهم في هذا النفاق قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نحن نستهزئ بأهل الإيمان فنظهر الإيمان عندهم وهم يصدقوننا ويحترموننا ويجعلوننا نصلي معهم، وربما أعطونا من زكاة أموالهم، فيظنون أن باطلهم قد انطلى على أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره الله جل جلاله أن يعامل الناس بظواهرهم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض المنافقين بأعيانهم، فيعلم المنافقين بأعيانهم، وسمى طائفة منهم لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام عاملهم بما يظهرون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، يعني في القول الخاطئ والقول الباطل يعرف المنافق والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والشيطان مأخوذ من شطنا، يعني بعد، وهو بعيد عن رحمة الله، فهو مطرود وهو ملعون عن رحمة الله سبحانه وتعالى، أو من شاطئ يعني احترق، وهذا عائد على أصله أنه مخلوق من نار، وإلى مآله أنه يعذب في نار جهنم. قال الله سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآية وقوله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، هذا على سبيل المقابلة. قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وجزاء سيئة، هذه السيئة على بابها سيئة، شخص قد اعتدى عليك، والثانية سيئة مثلها، من رد الظلم عن نفسه وعاقب بمثل ما عوقب به لا يعد عمله سيئا. وإنما جاءت الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن الثانية ليست بسيئة، من قبيل المقابلة والمشاكلة، وهذا معلوم معروف في كلام العرب. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يستهزئ بهؤلاء المنافقين، هذا من باب المقابلة، أو يقال من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم. والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالنسيان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا، وإنما هذا من باب المقابلة. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فهؤلاء المنافقون تركوا الهدى واستعاضوا به الضلال والكفر، فقال الله سبحانه وتعالى عن حالهم: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهذا البيع بيع خاسر، فهم باعوا الإيمان فهم خاسرون في الدنيا والآخرة، في الدنيا بما يقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الهم والخوف والحزن والرعب والريب، ويحسبون كل صيحة عليهم، فهم ليسوا مستقرين ولا مستريحين ولا مطمئنين في دار الدنيا، وعند الله سبحانه وتعالى قد أعد الله لهم عذابا أليما. نسأل الله العافية والسلامة من حالهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين ظاهرا وباطنا، وأن يزيد قلوبنا ويمكننا ويمكن الإيمان واليقين والإخلاص والتوحيد من قلوبنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.